تعلمون جميعا أن استقبال القبلة شرط مع القدرة، مع الإيه؟ مع القدرة، ويسقط في حالة العجز، في حالة العجز. وهنا باب جديد، إذا بعد الشخص من القبلة أي من البيت الحرام في موقعنا هذا، فما يستقبل؟ يستقبل الجهة. وإذا كان يرى الكعبة فإنه يستقبل عين الكعبة. باب حجة امرأة فرض بعيد إصابة الجهة، معنى للعين. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعبد ذلك، يؤيد ذلك، يدعم ذلك. أنتم إذا تصرفتم الآن بالنسبة للمدينة، مثلا لو فرضنا مدينة ولا بيت مقدس هنا، الكعبة ولا شو بيت مقدس فين؟ والكعبة ولا والمدينة في الوسط. طب هم كانوا بيصلوا كده لبيت مقدس، ها؟ على طول استداروا فاستقبلوا الكعبة. لما جاء تحويل الكعبة وهم في الصلاة، تحويل جهة وقبلة، استداروا الصلاة. طيب المشرق بتاعهم بقى كده والمغرب كده، مشرق ما كده مغرب ما كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب كده، يعني ننظر في موقعنا نحن الاتجاه قبلة خلاص. لو واحد انحرف قليل كده الصلاة صحيحة، فلو انحرف قليل كده الصلاة صحيحة. ما بين المشرق، احنا بنتكلم ما بين المشرق بتاعنا والمغرب قبلة، لكن لا تصلي هكذا ولا تصلي هكذا ولا تصلي هكذا. هذا من باب التخفيف على الناس ومن باب التيسير على الأمة. ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. الآن مثلا الاتجاهنا كده القبلة، ده يعتبر كأنه جنوب، يعني قريب من جنوب كده، اتجاه جنوب كده، يعتبر شمال صح ولا لا؟ البحر الأبيض في الشمال كده، هذا الشمال بالنسبة لنا احنا دلوقتي، يعتبر احنا بنستقبل ايه؟ الجنوب، يعني جنوب مايل الى الشرق قليلا. في حته في الدنيا تجعل الشمس في وجهه اليسرى وصح شاب، وهذا بيحدده من القبلة. حدده من الشمس صح، تمام. هذا في بلاد مصر صح، يصدق هذا في هذا. ونشوف بلاد مقابله لنا مثلا زي عمان والامارات واليمن، اليمن الجنوب كده معاكس لنا مخالف لنا تمام. فبس انا اريد اول شيء الحديث هذا بمجموع طرق صحيح، انه ما بين المشرق والمغرب قبلة. لو انحرفت يسيرا على القبلة لا يضرك، وهذا فيه تخفيف على الناس، ولا يحدث بلبلة ولا مشاكل في المساجد ولا اختلافات ومهاترات. بعض الناس يقول اصلا الامام ده تعمل شويه، الامام ده تعرف شويه، الامام مساله سهله، الصلاه صحيحه، ولا يؤدي الى فتنه ومشاكل وخلافات ونزاعات. هذه نضع في الحسبان. الشيخ احمد الشيخ عبد الجبار معنا يا اخوان لا تشكل في تسبب مشاكل في المساجد كثيرا نقول بعض المساجد وهذه مختلفين لا يقول لك احنا بنعمل كده والامام انحرف فيه المساله سهله ما بين المشرق والمغرب ايه قبله رواه ابن ماجه والترمذي وصححه قال الحديث الاول اخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق ابي معصر وقد تابع ابا معصر علي بن ظبيان قاضي حرب كما رواه ابن علي في الكاب قال ولا اعلم يروي عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وابي معصر وهو بابي معصر اشهر منه يعني هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبله قال اشهر منه ليعلى بن ظبيان قال ولعل علي طيب عفوا اشهر منه بعلي بن ظبيان قال ولعل علي بن ظبيان سرقه منه وذكر قول ابن معين فيه انه ليس بشيء وقول النسائي مطروح الحديث وقد تبع عليه ايضا ابو جعفر الرازي عيسى بن مهان رواه البيهقي في الخلافيات وابو جعفر وثقه ابن معين وابن المدين وابو حاتم وقال احمد النسائي ليس بقوي وقال فلاس ليس بشيء شيء حلو وابو معشر مقبول ضعيف والحديث رواه ايضا الحاكم والدارقطني على كل حال ابو معشر يصلح في باب الشواهد المتابعه قال وقد اخرج الحديث الترمذي من طريق اخرى غير طريق ابي معشر وقال حديث حسن صحيح وقد خالفه البياطي فقال بعد اخراجه من هذه الطريق هذا الاسناد ضعيف فنظرنا في الاسناد وجدنا عثمان بن محمد ابن المغيرة بن أخلس ابن الشريق قد تفرد به عن المقبري قد اختلف فيه فقال طبعا ايش بعض الأئمة بضعف هذا الحديث لكن في مجموع الطرق يمشى ويقوى فقال علي بن المدينة إنه روى أحاديث مناكير وثقه ابن معين وابن حبان فكان الصواب ما قال ابن المدينة وأما الحديث الثاني يعني حديث أبي أيوب هو متفق عليه فين بقى حديث أبي أيوب؟ في باب النهي عن إيه؟ استقبال القبلة أو استقبالها بغائط أو برد. سبق معنا، معنا يا إخوة؟ حديث أبي أيوب فين؟ في أي باب يا إخوة؟ النهي عن استقبال القبلة أو استقبالها في حالة الغائط أو البرد. ولكن شرقوا أو غربوا، يعني بالنظر إلى إيه؟ إلى مكان أهل المدينة إلى مكان أهل المدينة ممكن إنسان من غير أهل المدينة لو جاء في حالة قضاء الحاجة يشرق أو يغرب يستقبل القبلة فانتبه الشخص إنه مقصود أهل المدينة ومن كان على جهتهم أو يقابل نفس الجهة أو يقابل جهة أهل المدينة من الجهة الأخرى إذا فهمنا الآن ولكن شرط أو غريب في أي باب؟ في باب قضاء الحاجة معنا والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة. طيب وهو متفق عليه صحيح؟ قال وهو متفق عليه وقد تقدم شرحه فين؟ في باب التخلي وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي وفي الباب أيضا من قول عمر عند الموطأ وابن ابي شيبه والبيهقي ومن قول علي عند ابن ابي شيبه المصنف ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد ومن قول ابن عباس اشار الى ذلك الترمذي والحديث انظروا بقى الى فقه الحديث يدل على ان الفرض يعني اللازم الحد على من بعد عن الكعبه الجهه لا العين وفي هذا تخفيف وتيسير على الأمة وألا يتنازعوا وإليه ذهب من؟ وعليكم السلام ورحمة الله وأبو حنيفة وأحمد وهو ظاهر ما نقله المجري عن الشافعي قد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت يعني جهة البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العربيين ها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الجهه يعني ايه الجهه قال واستدل بذلك أيضا بحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي لكنهم في ضعف لكن معنى صحيح. قال البيهقي تفرد به عمر بن حفص المكي وضعيف. قال وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر وذهب الشافعي في أظهر القولين قالوا لأن فرض من بعد العين وأنه شوف المذهب الثاني بقى احنا قول الجماهير أنه إذا بعد فالاكتفاء باستقبال جهة وإذا كان أمام الكعبة فالفرض استقبال العين. تعالوا شوف المذهب الآخر قالوا وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وفي الحقيقة هذا متعسر ومتعذر. كيف أنت بعيد تستقبل العين؟ عين الكعبة كيف تدرك؟ شق. قالوا وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن. احنا غلط الظن، نحن صحيح بنتعبد الله بها، إما أمر يقيني وإما غلب الظن، وكل هذا علم. اليقين علم وغلب الظن علم. لحديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه والدعاء مستجاب ولم يصلي فيه حتى خرج. فلما معنى حديث أخرى أنه صلى فيه ركعتين، معنى حديث أسامة بن زيد وعبد الله بن عباس وابن عمر وبلال والفضل. أنا فيها مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين ثابتة. قال حتى خرج، فلما خرج ركعة ركعتين في قبل القبلة، يعني من خارج وصل داخل ركعتين ومن خارج ركعتين في قبل القبلة يعني أمام المكة كما يقف الإمام. هذه الآية تجدون أكثر الأوقات الإمام يقف قبالة الباب باب الكعبة. قال ورواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال هذه القبلة. ورواه البخاري من حديث ابن عباس المختصر. قد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول اللي هو ما بين المشرق والمغربي في بلاد الحديث أبي هريرة، والشيخ الألباني في إرواء الغليل بحثه وأتى له بطرق تعضده وتقويه. قال وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول. وقال العراقي ليس عاما في سائر البلاد، أي لما؟ لأن القبلة في سائر البلاد اتجاه يختلف. معنى القبلة في سائر البلاد اتجاه يختلف. قال ليس عاما في سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرف وما وافق قبلتها وما وافق قبلتها بلاد المشرق كده بالعراق وخراسان وبلاد فارس وآسيا وبلاد. قال وما وافق قبلته. وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خلوي الوهبي. قال ولسائر البلدان من السعة أيوة. كلمة السعة هي ركز بها تمثل قال ولسائر البلدان من السعة. اليوم يا إخوة عندنا أدوات في تحديد القبلة تحديد دقيق جدا. بص على البصرة اللي أنت بتجيبها بالقمر الصناعي بالنت، شيء سبحان الله. اليوم تجي لك سجادة من الصين من تايوان وفيها البصرة، السجادة نفسها فيها البصرة يا جماعة. أحط السجادة وتتوجه البصرة سبحان الله، دقة عجيبة. شوف مين الله ما من بيخدمه الكفار بيخدمه الله سخرهم لك ده هنا جابوا لك سجادة فيها تراب برضه عشان انت عايز تعمل مفيش مية السجادة مغبرة مترابة سنة وفي السعودية كما قلت لكم فتاة شابة توصلت إلى سرير وأوقات الصلوات توجه القبلة كده متحرك للمريض للعاجز للتعبان تحرك أوقات الصلاة الخمس يستقبل القبلة كده في جهاز طبعا أنت أهل الكرامة والهندسة عارفين بس معناه يتوجه كده اللي صنع هذه الأشياء الكمبيوتر والآلات الحاسبة الدقيقة غاية في الدقة والتعقيد يصل هذا سهل جدا فسبحان الله فهنا كلمة إيه يقول إيش ولسائر البلدان من الساعة دي الأمر واسع ما تشددش على نفسك أنا كنت في بلاد اليمن كنت عند بعض الناس القبائل ما شاء الله أصحاب قوة وشكيمة في التمسك وكنت أوصل عندهم فإذا بهم مختلفين بعض الناس يقول نحن كده نصلي كده وبعضهم لا يعني نيجي في وقت الفريضة الصف بعضه كده الصف الواحد يعني وبعضه كده الصف الواحد فقلت لهم يا جماعة ما ينفع هذا التشديد هذا ما ينفع الأمر فيه ساعة الكلمة دي الأمر فيه ساعة يا أخوة ما تشددوش هكذا ما دمت أنت لم تعكس الاتجاه أنت إن شاء الله على الصواب الصلاة مجزية والصلاة صحيح ما دمت أنت لم تصلي هكذا ولم تصلي هكذا ولم تصلي هكذا أنت في اتجاه هذا انحرفت قليلا انحرفت يسيرا ما في شيء ما كان عندما يستعملون ما كان عندهم آلة البصر عشان يحددوا بالدقة هم بيتعاملوا مع ظواهر الطبيعة الشمس بتطلع كذا القمر كذا النجم كذا هم عارفين الأشياء دي كويسة فالحمد لله فين وفين إيه لما اتفقوا وقالوا خلاص إن شاء الله إحنا وراك ما قلت له إحنا وراك في هذه المسألة مسكتهم قطع لهم فضل الله عز وجل قالوا سائر البلدان من الشعب في القبلة مثل ايه؟ مثل ذلك نفس الشيء بين الجنوب والشمال ونحو ذلك قال ابن عبد البر وهذا صحيح ها لا مدفع له ولا خلاف بين اهل العلم فيه سبحان الله وما جعل عليكم في الدين من حرج قال وقال الاغرم تلميذ احمد الأغرم يعني ايه؟ ها؟ ايه؟ ثانية مكسورة ثانية مكسورة أطرم واحد مطرم ها؟ باللغة البلدية مطرم قال وقال الأغرم من تلاميذ الكبار لأحمد أغرم هذا إمام قال سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت بس كده عشان ايه انت شايف الكعبة تستطيل عين الكعبة قال فانه ان زال عنه شيئا وان قل فقد ترك القبلة سبحان الله هذا محمول على ايه انه يرى الكعبة يرى الكعبة شوف انت في الكعبة داخل المسجد الحرام والادوار والطوابق خلاص متوجه طب انت في الفندق مثلا في الفندق اللي بيزور الان انت ترى الكعبة ايضا وترى الصفوف متصل معنا قال وإن قال فقد ترك القبلة هذا إذا كان يرى الكعبة وأن الصفوف متصل قال ثم قال هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما إيه قبلة قلنا هذا يعني ينطبق على المدينة وما كان في سمتهم وديتهم قلت وأيضا في جميع البلدان أمر في إيه؟ ساعة ما بين الجنوب والشمال كما قال إمام الشوكاني أو الناقل عنه قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة قال نعم وينبغي أن يتحرى إيه؟ ها؟ الوسط ده كلام الإمام أحمد والسؤال إيه؟ من الأثرم له أبو بكر بن أثر قال ابن عبد البر تفسير قول أحمد شوف بقى روحوا يشرحوا كلامه هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلته مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوبة التي يقع لهم فيها الكعبة. متعرفين الشام فين؟ الشمال ها؟ طيب الكعبة في جنوب بالنسبة للمدينة، بالنسبة للمدينة بيصلوا كده جهة بيت المقدس الشمال، بعدين اتجهوا كده على طول هم الصلاة. حتى قال الإمام الحوض إيش ابن حجر صار النساء في مكان الرجال والرجال في مكان النساء، والإمام لف وحول ها؟ نعم. أيضا بلدان أخرى فيها سعى في هذا، قال يريد أن البلدان كلها لهم في قبلة مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم. يا شيخ انت تقول الشمس تكون فين؟ في الأذن في اليسرى. شوف بقى هنا يقول يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. شوف اهو مشرق. قال وكذلك لأهل اليمن، أو نفس الشيء لأن اليمن معاكس للمدينة في الجهة الأخرى. قال وكذلك الآن اليمن قبلتهم في جهة الشمال كده، بالنسبة كده الشمال والمدينة الجنوب. قال والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن إيه؟ عن يسارهم. كذلك أهل العراق خراسان لهم من السعر في استقبال القبلة ما بين الجنوب والإيه؟ والشمال، مثل ما كان أهل المدينة من السعر فيما بين المشرق والمغرب. وكذلك هذا العراق على ضد ذلك أيضا، وإنما تضيق القبلة كل الضيف على أهل المسجد الحرام وأهل، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الأفاق من السعة على حسب ما ذكرنا. ما شاء الله، إيه العلم الغزير من العلماء، بيعيشوك كأنك إيه سبحان الله كأنك معهم. نعم تفضل يا سيدي. الشرق خلص خلص خلص خلص بالبصرة. اتأكدوا من اتأكدوا من يعني اقصد لا نكذب اتأكدوا. انت عاوز تتأكد عند طلوع الشمس تكون في المكان اللي بعد عند طلوع الشمس. لا بس ايضا انا عايز اقول حاجة، الشمس ايضا الشمس بارك الله في الجغرافيا ترجع دي نقطة، كفر الشيخ وما إلى ذلك برضو كفر الشيخ كبيرة. هذه المسألة، مسألة الشمس أيضا في الصيف بيكون لها زاوية وفي الشتاء بيكون لها زاوية، انتبه من هذا النقطة. فأنت برضو تأكد وشوف البصمة ممكن من على النت ويجيبك يجيبها بدقة. مع إن في مساجد برضو قريبة منك. عكسه؟ لا مش عكسه. في انحراف قليل. على كل حال أنت تنظر، أنت تنظر. الصيف مشرق الشمس له زاوية وفي الشتاء له زاوية مختلفة في درجات. الأرض لا تكاد تدور الشمس لا تتحرك، الأرض لا تكاد تدور حول الشمس والشمس لا تتحرك. طبعا هنا لو جيت في أي وقت مع دوران الأرض أنظر للشمس. الآن بارك الله فيكم مسألة دوران الشمس ده أمر في القرآن، والشمس تجري في القرآن ما حدش ينكر ده. الشمس تجري مستقرة معنا، ما قالش والأرض تجري مستقرة، هي الشمس اللي بتجري أصلا. أول شيء لابد أن نثبت أن الشمس هي اللي بتحرك، هذا الشيء نص قرآني تمام. هذا نقطة بس هي بقى دوران الأرض أو ثبوتها ده أمر إيه يعني كل شيء من اختلاف وجهة النظر معنا. بس أول حاجة المتفق عليه في القرآن إيه؟ دوران الشمس، دوران الشمس ده ما فيش فيه إيه؟ ده نص قرآني. وأنا بكم كتاب إيه؟ كتاب النور، النور في أن في بطلان أن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور. شو ازاي حفظتوا من العنوان ده ما حفظتوش النور في ايه في بطلان فهمت الشمس لا بس خذوا عنوان بس الكتاب اول حاجه وبعدين نشوف الايه ها من اللي حافظ اسم كتاب النور ها في بطلان ان ها الشمس والارض حملها بس ده كتاب جميل جدا موجود برضه جيبوه من عمليه جيبوه من اليمين شمال هتجيبوه هتحصلوه ان شاء الله تمام طبعا الهيئه الفلكيه القديمه والحديثه في الحقيقه عندهم اهتمامات كبيره جدا جدا من اصحاب الهيئه القديمه ابن حزم رحمه الله عليه والامام ابن كثير رحمه الله عليه والائمه هؤلاء وغيرهم حقيقه كان عندهم اهتمام كبير في مساله الامور الفلكيه ومساله طبعا مساله دوران الارض وحركه الارض الاقرب الى الصواب انها ثابته وانتم عندكم كتاب اسمه ايه؟ موسوعة المعارف العربية والإسلامية موسوعة المعارف العربية والإسلامية المؤلف هذا من علماء الأزهر محمد فريد وجدي من 10 مجلدات كل مجلد يديه كده في حرف الألف أرض جاء وذكر أرض همزة راء ضاد قال إن الحسابيين والرياضيين والفلكيين في شك من دوران الأرض في شك من دورنا رجعوا لهذه الفقرة في فين؟ في الكتاب الشيخ موسوعة المعارف العربية والإسلامية للشيخ محمد فريد وجدي هو من علماء الأزهر من مشايخ علماء الأزهر ومصنفي الكتب الجامعة موسوعة المعارف الإسلامية والعربية هذا موجود فيها في حرف الألف ألف راء ضاد توصل هناك حط يدك عليه كده حتى ما فيش عنده واحد مننا عنده الكتاب يدخل على النت يدخل على الموسوعة الشاملة يحصل كتاب. نرجع تفسير الآية اللي هي وبعدين أنت أنا بس مش عايز أخوض في المسألة دي لأن هي المسألة اللي عايز الساعة ساعتين عشان الكلام. هو جاوب ده كلمة بسيطة خالص. لكن الشمس تدور مرة في العالم والأرض تدور ده كله بندرسه في المدارس ما ده كله بندرسه كله في المدارس. فالشيخ محمد فريد وجدي قال لك إيه؟ يعني كل اللي غلط يا مولانا انا هزيدك في الكلام الشيخ محمد فريد وجدي بيقول لك ايه هذه النظريه عند الرياضيين والحسابيين والفلكيين فيها شك دوران الارض وحركه الارض انتبه امن جعل الارض ايه قرارا وجعل خلالها وقال ان تميد بكم يعني ميد شغل تحرك معناه هما بعد يقول لك ايه هي الارض بتتحرك في الثانية الضوئية الثانية الضوئية مدري 36 مليون سنة ضوئية مش عارف ايه في اللحظة في الدقيقة مش عارف الى اخره طب البيت المعمول اللي في السماء ده اللي هو فوق الكعبة فوق الكعبة كيف لو ان الارض بتدور بقى كل شيء ما يكونش البيت المعمول فوق الكعبة هيتغير كل لحظة وانت بتصير كده اهو لو انها بتدور في 36 مليون سنة ضوئية اذا انت هتصيد امتى ان شاء الله هتصيد الهدف امتى وخذ من هذا قبيل اشياء كثير فمسألة دوران الشمس ده امر العلماء قالوا لا يمكن احد لان القرآن نص عليه انما موضع النزاع والخلاف في الايه حركة الارض هو بيقول لك الارض تدور حول الشمس دوره وحول نفسها ايه؟ دوره ما هو دور ثاني هو بيقول لك كده عشان تاتي الفصول عشان تاتي ايه؟ انا عايز اقول لكم ترجعوا لكتاب ايه؟ المورد العذب العذب الزلال في بيان اخطاء الظلال اسمه ايش يا محمد؟ مورد العذب الزلال في بيان اخطاء ايه؟ الضلال الشيخ عبد الله الدوسي حافظ العصر معناه فأطل جدا نفس هذه المسألة والشيخ ابن باز رحمه الله له كتاب فيها مطبوع معناه وكتاب ايه كتاب النور اذا كم كتاب الان عزيزي لكم اليه ها